أما الاتحاد فهو معنى حلول الاختلاط، الاختلاط فكما يقولون اتحد الماء بالحليب فأصبح شيئا واحدا، أي اختلط وامتزج فأصبح شيئا واحدا لا يمكن أن يفرق بينهما. أما منتزع أهل الاتحاد في مذهبهم فلا أدري يعني ما هي الأسباب الأولى له، ولكنها كما ذكرنا هي أصل القول بالحلول الاتحاد هي الفكر الغنوصي للفلسفة الإشراقية، وهي هذا الخليط من حثالات البشر التي أشرنا إليها في أول الحديث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.